بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قلل شأننا فقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 54 بعد 500، وما زلنا في بيان اثر العلم بصفات الله عز وجل في السلوك. وقلنا ان هذا يوقفنا امام هذه الشريعه التي هي تصور وسلوك او عقائد وسلوك. العقائد تعمر الباطن، والسلوك انما يظهر في الجوارح. ومن هنا لما جاء جبريل عليه افضل الصلاه واتم التسليم فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والايمان والاحسان، كانما حدد بالاجابات الاسلام ما يتعلق بالجوارح في الظاهر. دعك من كون الإسلام أحيانا يوضح لبيان الظاهر والباطن معا، من مثل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن من حيث الحديث نجد أنه سأله عن الإسلام فبين أركان الإسلام، سأله عن الإيمان فبين أركان الإيمان، ثم سأله عن الإحسان. كل المفردات التي تناولت أركان الإيمان إنما هي من لبنات القلب، لبنات الباطن. يعمر الباطن بهذه الأركان وما يتفرع عنها. وجاء السؤال عن الإحسان كأنما ليشير إلينا إلى أن الثمرة التي تتأتى من استكمال أركان الإيمان والقيام بما جاء به شرع الله عز وجل عبر الجوارح، هذا يفضي إلى تحقيق مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى. أو يصح أن نعطف الإحسان على كل من الإيمان والإسلام، بمعنى أن تحسن في إسلامك وأن تحسن في إيمانك أيضا. لكن وإن كان الشرط إنما يمحض قضية العبادة، أن تعبد الله، أن تعبد الله في الباطن فتقرب إلى الله عز وجل بالحقائق، وفي الظاهر تقيم أحكام شريعة الله عز وجل في الظاهر. هذا مر معنا. ونحن الآن بين يدي الإيمان بصفات الله عز وجل، الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى، استحضار هذا الإيمان. فإذا بهذا الإيمان المستحضر في القلب وقد ملأ الجوانح كلها، إنما يشع على الظاهر. خذ مثالا، وسيأتي هنا مجموعة من الأمثلة. خذ مثالا قضية الرياء. أنا متى أرائي؟ حينما يغيب عن قلبي الحضور مع الله عز وجل، أو يغيب قلبي عن الحضور مع الله تبارك وتعالى. إذ لو أن قلبي حضر مع أن الله عز وجل يراني، لا أحتاج لأبصار الناس ولا لأسمع الناس، حيث يراني الله تبارك وتعالى. وأستحضر هذا المعنى، هنا لا أكذب لأن الله يسمعني، هنا لا أسرق لأن الله يراني. وهكذا قل في استحضار الحقائق الإيمانية، ومنها ما عرفناه من صفات الله تبارك وتعالى. إذا عرفت وقد عرفت أن الله على كل شيء قدير، لما أستعين بغير الله تبارك وتعالى؟ إلا إذا أذن لي الشرع، وهنا في مجال الاستعانة على معنى والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذا استعنت فاستعن بالله في الأمور التي هي ممحضة بيد الله عز وجل، ولكن شاء الله عز وجل أن يجعل فيما بيننا تواصلا. ومنه قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، تعالى نذكر الله عز وجل ساعة، تعالى لنعود المريض، تعالى لنواسي من نزل فيه كاذب، تعالى من أجل أن ندعم الحق في وجه الباطل، تعالى تعالى. إذن إذا علمت أن الله على كل شيء قدير لا تعجل على الإطلاق. وإذا علمت أن الله عز وجل عليم أو بكل شيء عليم، مع ذلك أنك تكتفي بعلم الله، علمه بحالي يغنيني عن سؤالي. وهكذا قل في كل صفة من صفات الله عز وجل، خاصة تلك الصفات التي إذا ما استحضرت أنوارها أو حضرت أنوارها أو هيمنت أنوارها على ذاتي، فإن هذا سوف يضبط لساني وكل جوارحي. العلاقة وثيقة بين الجوارح وبين القلب، هذه العلاقة قلبا وإجابا. الجوارح إنما تعمل بالمنكرات كل منكر من المنكرات له ظلمة، وهذه الظلمة لابد من أن تتضرر بالقلب، وكل عمل من الأعمال الصالحة تقوم بها بالجوارح إنما لها أنوار، وهذه الأنوار أيضا إنما تنساب تسح في القلب. القلب إذا سبناه بحوض، وهذا ما أتى به العلماء، ووجدنا أن الميادين إنما تصب في هذا الحوض، ما الميادين عندنا؟ قال العين هي ميزان. إذا غضبت العين، فمعنى الغض هنا أن نور الغض وهو طاعة لله عز وجل إنما ملأ الحوض أو كاد أو صب في الحوض. وهكذا الإسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. لاحظ الإيمان بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، أنا أستحضر أني موقوف من يدي الله عز وجل، وأنا مسؤول عن أقوالي وعن أفعالي، ما يلزم من قوم إلا لديه رقيب عتيد. استحضار الحقائق الإيمانية هو مرابط السلوك. إذا أردت أن تضبط السلوك مع الغفلة عن الحقائق الإيمانية، تريد أن تجعل الظل المعوج مستقيما، مع أن الشاخص إنما هو فيه كل الإعوجاج، وما يستقيم الظل والعود أعوج. لابد من أن تقيم إعوجاج الشاخص، إذا ما أقمت إعوجاج الشاخص انعكس ظله مستقيما كما تريد. ولذلك كل الأنبياء عليه السلام قد بدأوا الإصلاح من القلوب. قلنا إصلاح القلوب، هل القلب القاسي بعيد عن الله ولا قريب من الله عز وجل؟ هل القلب المشحون بالحسد، بالحقد، بالبغض الذاتي لا البغض لله، البغض لله تبارك وتعالى، البغض في الله، البغض في الله، والحب في الله من أقوى عرى الإيمان، وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ إذن ينبغي أن أبحث عن قلبي، من أي القلوب قلبي؟ أهو القلب الذي يحبه الله عز وجل؟ طيب إذا وجدت أن قلبي ليس من القلوب التي يحبها الله عز وجل، أبحث هنا ما الذي حل في قلبي فمنعني من حب الله عز وجل. ومن الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في قضية القلوب، القلوب أربعة، ثم بين كل لون من هذه الألوان، ألوان القلوب. ومن القلوب قلب إنما هو مصفح، على معنى أن فيه خير وفيه شر، فيه طاعة وفيه معصية، فيه نفاق وفيه إيمان. النفاق لا على المعنى العقدي، المعنى العقدي ينسف الإيمان كله. النفاق العقدي هو أن يكون كافرا بالله عز وجل، لكن النفاق السلوكي بمعنى يتحدث كذب، وإذا وعد أخلق فلن أؤمن أخاه. قال هذا القلب الذي فيه نفاق وفيه إيمان، السيئات تمد النفاق والصالحات تمد الإيمان. ومثل ذلك كما يبين عليه أفضل الصلاة وأتم الأثيم، كالبقر يمدها الماء الزلال، هذا مثل الإيمان. والثاني مثل القرحة يمدها القيء والصبيب، فأي المدتين يعني المادتين غلبت غلب عليه، إما أن يصبح كله قيء وصبيب، وإما أن يصبح كله ماء زلال وبقل. ومشهور أن البقل إنما يسرع نموه. إذا أنا في حاجة أن أتعرف إذا كان قلبي من القلوب القاسية أو القلوب غير القاسية. وذم الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بعدما أظهر لهم الآيات على دين موسى عليه أفضل الصلاة وأتم الأثيم، وأشهدهم إحياء الموتى أو إحياء الميت على يد موسى عليه أفضل الصلاة وأتم الأثيم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وقال ربنا جل جلاله يعذب هذه الأمة، ألم يعن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق؟ إذا أنا بحاجة ماسية أن أتعرف إلى سيري إلى الله الآن. وإن كان بعضهم ربما ينكر على مثل هذا، نقول سميه ما شئت، التوجه إلى الله عز وجل، الإقبال على الله تبارك وتعالى، التحبب لله تبارك وتعالى، تحقيق مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، وقد أبعدنا كل الخلافة. طيب تحقيق الإحسان أن أعبد الله كأني أراه، كيف يتحقق؟ قال أول مرحلة أن أنفي الحجاب الأغلظ فيما بيني وبين الله عز وجل، أن أهتكه حجا، أن أقتلعه من جذوره. ما أخشى حجاب عن الله، ما أخفى حجاب عن الله، ما أغلق حجاب عن الله، الكفر بالله عز وجل. وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ثم بين الله عز وجل الموقف من هذا، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتمون. ألا ترى معي بأن النص القرآني يبين أن هؤلاء ما قالوا ما قالوه وهو الكفر بعينه، إلا لأنه قد تراكمت المعاصي على قلوبهم تراكما فدت كل المنافذ. وعلماء الربانيون قالوا إذا أردت أن تتوجه إلى الله وتقرب إلى الله عليك أن تتقرب إليه بمحابته، والتقرب إلى الله بالمحاب حتى لا يكون هناك قرحة أو قيء صديق، ينبغي أن تتخلى عن كل ما نهانا الله عز وجل عنه، وأن تتقرب إلى الله عز وجل بكل ما يحبه الله تبارك وتعالى. إذن أنت تلتقي الآن في الطريق إلى الله عز وجل أو في مقامات التقرب من الله تبارك وتعالى، قال يلتقي. ما معنى يلتقي؟ كانت نفسه أمارة بالسوء، واليوم قال لي أحدهم أنا كنت كذا وكذا وكذا وكذا ولكن من الله علي بالتوبة، يعني كان نفسه أمارة بالسوء، والآن هو من الذين يدققون على أنفسهم وهو قلق وجل لكل سلوك، يقول هذا القلق والوجل ما عرفته من في الماضي، في الماضي كان يطرح ويبرح بمستنقع شهواته، أما الآن بدأ يتيقظ. إذن هو انتقال من نفس أمارة إلى نفس لوامة، ومن نفس لوامة إلى نفس مؤمنة، ومن نفس مؤمنة إلى نفس مطمئنة، إلى نفس راضية، إلى نفس راضية راضية، وهكذا. قل هو ارتقاء بالصفات، أو بمعنى آخر التقرب من الله هو تقرب بالصفات. ما معنى التقرب بالصفات؟ كل صفة يحبها الله عز وجل إن اتصفت بها تكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى. أنت لو نظرت بالتقريب الواضح، نظرت هل يحب الله المتكبر أم يحب المتواضع؟ إذا أردت أن تقرب إلى الله بالتكبر، والله ما أصبت نفسك وظلمت نفسك، لأن الله لا يحب المتكبرين. لكن إذا تقرب إلى الله عز وجل بالتواضع، وهذا يقتضي منه أن يتعرف إلى كل محب الله عز وجل، الارتقاء إلى الله عز وجل إنما يتحقق بمقدار ما تتعرض إلى محاب الله. المعرفة وحدها لا تكفي، لا بد من أن يحول هذه المعرفة إلى وقائع، إلى سلوكيات، وهذا هو كل محط الكلام. كيف أحول؟ أول تحويل في طريق التوجه إلى الله عز وجل أن أحقق الإيمان بصفات الله عز وجل، لأن الدافع للسلوك الرباني والرافع لي في مقامات التقرب من الله تبارك وتعالى الإيمان بالله عز وجل، والذي ينسف كل الموانع التي تمنعني من التوجه إلى الله عز وجل، قال الإيمان بالله تبارك وتعالى. الإيمان ينسف كل ما سواه، وهذا يقضي مني أن أخلي القلب عن كل ما يتعارض مع حقائق الإيمان. إذا تفرغ قلبك من الأغيار تملأه أو يملأه أحسن بالمعاني والأسرار أو بالأنوار والأسرار أو كل ما شئت. معنى هذا الكلام من حيث التقرير، أنا في أجب فتمكنت بحمد الله عز وجل أن أزيحه، قلت لي بما أزحته، قلت لك قلت أنا بما أعجب. إذا كنت أعجب بما منحني الله عز وجل، الأصل أن يدفعني ما منحني الله عز وجل إياه إلى أن أشكر المانع، لأن ما أقامه الله فيك من مواهب هو عطاء من الله عز وجل، فلماذا تترفع بأمر ليس منك في الأصل، إنما هو هبة من الله عز وجل. ثم إذا أعطاك الله عز وجل من نعمه، كيف تقابل نعم الله تبارك وتعالى تتكبر على خلق الله، أم تشهد نعمة الله عليك وتوظف هذه النعمة فيما يقربك من الله تبارك وتعالى؟ إذا تخلصت من العجب، مع ذلك حل محله الشكر، على معنى حل محله التواضع. الشكر يعني كل المواهب التي أعطاك الله عز وجل إياها يمكن أن توظفها بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وعلى هذا وجدت أني إذا ما استحضرت عظمة الله عز وجل وملأت جوانحي أنوار عظمة الله تبارك وتعالى، أولا أفهم عن الله، ومن جملة ما ينبغي أن أفهمه عن الله أن هذه الدنيا منطوية وأن الآخرة منتشرة، ما أفهموا عن الله عز وجل أني معروض على الله تبارك وتعالى، وأن الحياة التي أعيشها بأنفاسها المعدودة إنما هي حياة منقضية أعطاني الله عز وجل ساحاتها من أجل أتفرغ فيها إليه سبحانه وتعالى. فإذا فهمت عن الله عز وجل أنها فرصة ما تتكرر، هناك إعلانات هي فرصة العمر يقول، نعم فرصة العمر، بمعنى إذا فاتتك هذه الفرصة خذ بيتك أنت، نقول والله فرصة العمر والعمر نفسه هو الفرصة، فرصة العمر فرصة واحدة ما تتكرر، هذه من الحقائق. نعم متى هذه الحقيقة تصير سلوكي؟ لأنه في المقابل في جواز كثير جدا، وقد حذرنا شرع الله عز وجل من كل المسبقات، ومن المسبقات اتباع الشهوات واتباع الأهواء، من المسبقات الزين الموري الساحر هاروت وماروت، هذه إذا هناك مسبقات هناك جوابه، وينبغي أن أتمكن أو كي أتمكن من الإقلاع ينبغي أن تكون قوة الانفجار أكثر بكثير من الجواب، وهذا معروف في علم الهندسة وعلم الفيزياء وعلم حتى الكيمياء، ما في عندنا مشكلة في هذا، سواء كنت على صواب أو على خطأ ما عندي مشكلة في هذه النقطة، لكن بصورة عامة قال ينبغي أن تكون درجة إقلاعي متساوية مع ما يقابل هذا الإقلاع من موانع للإقلاع، ينبغي أن أغلب هواي، ينبغي أن أحكم شرع الله عز وجل في هواي، ينبغي أن أخذ الشهوات التي مالت نفسي إليها فطرة من يد شرع الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ هنا إذا ما نظرت إلى الله عز وجل من حيث ما تعرف إلى الله، من حيث أنه السميع البصير الحي القيوم الذي بيده مقاليد كل شيء، فهو سبحانه وتعالى وحده الذي يقدر على أن يحفظني، وهو وحده الذي يقدر على أن يمدني باستمرار الوجود كما أمدني بالوجود نفسه، وهو وحده الذي يغنيني، وهو وحده الذي يأخذ بناصيتي ويحفظني من كل الآفات التي تحيط بي. إذن هو الملاذ وحده، ما في ملاذ إلا الله عز وجل، حيث أستحضر أنه سميع بصير، الآن سميع بصير، الأصل ألا أتصرف تصرفا إلا وأنا أنظر إلى أن الله يراني، هذه مراقبة، وهذه تحتاج إلى هز الكاف كما يقولون في طريق التوجه إلى الله تبارك وتعالى. هز الكاف هنا يقتضي أن أديم ذكر الله عز وجل، هز الكاف ينبغي أن أصاحب الصالحين، هز الأكتاف يقتضي مني أن يكون لي ورد من كتاب الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يكون لي ورد من قيام الليل، هذه كلها إنما هي من الأغذية التي لا بد لي من أن أتناولها كي أقوى على نبذ كل الغشاوات التي يمكن أن تغشي على ذاتي جراء ما أقيم فيه من ميول. قلنا الدنيا فيها زينة وهي ساحرة، وبالتالي حتى أتخلص من سحرها ينبغي أن أستعمل الرقي الشرعي، الرقي الشرعي للترقيب من سحر هذه الدنيا، أن أنظر إليها بعين الحق، يعني ما أنظر إليها بعين الحق. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أن هلك تساوي عند الله جناح بعوضة، فعندك ماذا تساوي؟ تساوي بعوضة حتى بعوضة، قال لا أنت أخطأت الآن وما تساوي جناح بعوضة، فإذا كان تساوي بعوضة، فإذا كان تساوي فيه ثالثة، فإذا كان تساوي نصف الكرة الأرضية، الكرسي الذي يجذب إثر راكبه فيرى أنه كل هذا الوجود من أول إلى آخره يقطع عمره، لماذا؟ قال لأنه هو غبي، هذا الغباء كله، لا الكرسي يبقى ولا الأرض التي يقيم عليها الكرسي يبقى ولا الخزائن التي تزكت فيها الأموال تبقى ولا الجنود الذي يمكن أن يحيطوا به يبقون، لماذا؟ قال كل من عليها فان، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. هذه الدنيا مجهوفة، هي منشورة بس أمام ناظرك، مدة أجلك فحسبه، وما وراء ذلك تتركها لمن يبقى وراءك، وبالتالي هل كلها مطوية؟ هل هذا حقائق؟ والله العظيم حقائق، أنا ما بحاجة إحلف لأنها حقائق ملموسة، هذه ألسنا رائدين؟ نحن نرحل أفواجا وراء أفواج، إذا يفهم من هذا أنه ما ينبغي أن تساوي عندي جناح روضة إلا إذا وجدتها بمنظار غير هذا المنظار، وهو أن هذه الدنيا فرصة أعطاك الله إياها من أجل تتعرض إليه بها. ومن هنا قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون في هذه الفسحة التي ذكرها، على معنى أنها اجتمع فيها الأنبياء والرسل والأولياء والصالحون والصديقون والشهداء والعباد والزهاد والمجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى والمنفقون والمستغفرون بالأسحار. هذه رفعة من أروع ما تكون. أنت ينبغي أن لا تساوي عند الجناح روضة، فأصب بما يتعلق بالحرام منها. الحرام سم وإن كان خلية من خلايا جناح البعوضة، وسم زعاف سم قاتل لا يلقي ولا يذر. وذلك الحرام هذه من أكثر القضايا حقبة. إذن هنا إذا كان استحضرت أنوار في ذات الله التي تعرضت وقتها أحفظ لساني، أراقب خلجات جناني. هؤلاء أمرهم أمر عجيب، على معنى أنهم يراعون خواطرهم، يكنسون كل الخواطر التي فيها غبش، فيها دليل على الغفل عن الله تبارك وتعالى. هل هناك مصفاة في صف الخواطر؟ نعم، كل خاطر فيه حفظ على معصية فهو شيطاني، كل خاطر فيه حفظ على شهوة مريحة فهو نفساني، كل خاطر فيه حفظ على طاعة من الطاعات وملائكه، كل خاطر فيه توحيد الله عز وجل فهو رحماني. الخواطر يصل أن أتعرف إلى عناوينها. إذا كنت فلهويا وأنت كذلك ينبغي أن ترجع إلى ما نوع الخواطر التي تسرح وتمرح في صدري. ساحة الصدر ساحة عريضة، ولذلك ما ينبغي أن ينتهي الصدر إلى بالأنوار أنوار الحضور مع الله جل جلاله، ولا يتأتى هذا إلا إذا كنت إذا فرغت من ذكر دخلت في ذكر، يعني إذا فرغت من طاعة دخلت في طاعة. ونحمد الله على أن مساحات الطاعات كثيرة جدا، وقد لون الله عز وجل لنا بالطاعات لأنه يعلم منا وجود الملل، ومن أجل أن نكتسب قضية الاختيار. الطاعات قد تكون متتابعة، يعني آتي بالسنة بعد الفرض، إذا جاء الشرع بأن السنة بعد الفرض، فإذا فرغت من الفرض أنصر للسنة، جميل. لكن أحيانا تكون مجموعة من الطاعات في آن واحد، علي وعلي وعلي وعلي، هنا ما كان من هذه الطاعات له توقيت ما أخره، الطاعات المؤقتة ما تؤخر، لأنه إذا انطوى وقتها انطوت الطاعة. أو لو أنها ليس لها توقيت وبإمكاني أن أفعل منها ما أختاره، ولا أتمكن من أفعل الجميع في ظرف مكان أو زمان واحد، هنا كأنما أراد الله عز وجل منا أن يبعث فينا دافية الاختيار، لتقول أنا مختار. ما الذي اخترته؟ اختيار حسن. ما الذي اخترته؟ اختار أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وما ذلك إلا لأنك قد علمت أن الله يعلم، وعلمت أن الله يسمع، وعلمت أن الله يرى. يرصد أيضا ربنا جل جلاله، بمعنى أنه متبع على الهواجس. فبس الهواجس ربما تكون خفية على فكرة، ربما يجوش في خاطري في أعماق أعماق خاطري معنى لم أتبين وجهه، في معنى بس ما تبينت وجهه حتى الآن. أعماق أعماق النفس ما يسمى ما وراء الذات الآن، وهذا علم النفس الآن كشفه من قريب. قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، المالكية له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ما خفي عنك يعلمه الله تبارك وتعالى. إذن أنا مطالب بأن أنبش ذاتي إلى أعماق أعماق ذاتي من أجل أن أفتح على الشمس فتح كامل، وهذا يكون بالسقيا المستمرة. والماء شاء الله عز وجل أن يكون كفيلا بإذن الله عز وجل أن يحفر الصخر وكم من آثار تركها الماء على الصخر. والماء من أقرى المخلوقات، والصخر من أقسى المخلوقات، ومع ذلك كثرة الماء لابد لهذا الصخر من أن ينحت بحسب مراد أو مزاج الماء. هنا قال يقيم السلوك وفق منهج الله عز وجل. إذا علمت أن الله يسمع ويرى، وأن الله علام الغيوب، وأن الله قادر على أن يثيبني، قضية العلم ترى قضية الإثابة قضية مرتبطة بعضها مع بعض. ومن عجائب القرآن الكريم في سورة آل عمران يقول الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. هذا علم الله عز وجل، جميل. وإضافة إلى هذا: لا تظنن أن علم الله قد حصر فيما في صدرك، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. السر في هذا أن الذي خلقه الله عز وجل على علم خلق، وهو اللطيف الخبير. ثم بما ختمت الآية: والله على كل شيء قدير. ذكرت لك مرات أن السياق يقتضي أن يقول الله بكل شيء عليم، بناء على أسلوب القرآن الكريم في الطرح. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. ما السر؟ لماذا قال والله على كل شيء قدير؟ قال لأنه بين لك علمه فيك من أجل أن تقيم سلوكك. وإذا أقمت سلوكك وفق منهج الله عز وجل فقد أتاك ثواب الله، والله قدير على أن يثيبك. في المقابل إذا تنكر شرع الله عز وجل بعدما بين الله عز وجل له أنه مطلع على ذات صدره، معنى ذلك أنه اختار اختيارا سيئا، ومع ذلك أن ما أوعد الله به أولئك المنحرفين عن شرعه المتنكبين للصراط الذي جاءنا به عليه أفضل الصلاة وأتمتهم قدير على أن يعاقبهم. والله على كل شيء قدير، يقدر على كتابه ويقدر على العقوبة، والله على كل شيء قدير. كن مطمئنا أن ما علمته تبتغي به وجه الله لا يضيعه الله عز وجل، وقادر على أن يثيبك. بدليل: يوم تجده كبير، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. من مظاهر رحمة الله أنه أخبرنا بما نحن عليه. والله ما أريد أن أغبش، ما أريد أن أعكر حقيقة، لكن فرق كبير بين جاسوس يستمع يطيل أذنه فتكون أذنا طويلة، ثم بعد ذلك أفاجئ فيقال لي: أنت قلت كذا وكذا وكذا يا محترم. أنا أحاول أن أنسى، يقول: لا فلان رفض عليك، رفض عليك قوله. أنا الآن في أحوالي أختار، ما الذي أختاره؟ إما أن فيما يتعلق بما وضع الله علينا من رقباء أخبرنا عنهم، ما بغشنا شرع الله عز وجل: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال: ما يفرض من قول إلا لدي رقيب عتيد. إذن أعلمنا الله بما نصب علينا، بما نصب علينا من رقباء، ولمعاني كثير، لمعاني رباني كثير. كونه سبحانه وأعلمنا، وبما أن الله عز وجل بيننا ما الذي ينبغي أن نقول له يتقرب به، وما الذي ينبغي أن ننأى عنه ليتقرب بالنأي عنه أيضا إلى الله عز وجل، قال: هذا ما خفي علينا بلغنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا لا أحفظ لساني، ولماذا لا أصوم جناني، ولماذا لا أحفظ جوارحي بعامي والله عز وجل يراني، وأنا بمشهد من الله عز وجل في كل آن؟ فينبغي يا ترى أن تمتنع من فعل شائن كيف أن تفعله لولا أنك رأيت عبد الله وهو رجل محترم ينظر إليك؟ لماذا احترمت نظر عبد الله ولا تحترم نظر الحي القيوم سبحانه وتعالى؟ أفتجعله أهون الناظرين إليك؟ أفتجعله أهون المطلعين عليك؟ إن أخفيت عن عبد الله أمرا من الأمور أمكنك أن تخفيه، لأنه عبد لله مثلك، لكن يمكنك أن تخفي عن الله عز وجل أمر من الأمور. قلنا البواطن بواطن لا يمكن أن تخفيها عن الله تبارك وتعالى. فمن فعل فعلا إنما نهت عنه شريعة الله عز وجل وهو يعلم أن الله يراه ما أجرأه على الله، ومن عمل عملا نهت عنه شريعة الله عز وجل وهو غافل عن نظر الله إليه، غافل مع ذلك أنه وقع في إثم آخر والغفل عن الله تبارك وتعالى. ومن أراد أن يفعل فعلا فاستحضر أن الله يراك امتنع، كأنما قيل له بهذا الاستحضار اتق الله الذي يراك، اتق الله الذي يسمعك، لا تقل غيبة ولا نميمة لأن الله يسمعك، لا تلتفت يمينا وشمالا فلا ترى من يراقبك من بني آدم، فإذا بك تفعل ما تفعل، إذا كان هناك أعين الناس لا يطلعون عليك فعين الله لا تنام، لا تأخذ سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. الله عز وجل إذا علم أن الله يسمع ويرى قلنا لا يرهب مخلوقا على الإطلاق، لأني أنا حينما أقف الموقف كائنما كان هذا الموقف شرط أن يكون موقفا ربانيا مما أقرته شريعة الله عز وجل، عندها لا أخاف من مخلوق على الإطلاق. هذا هو الأصل، شاهده في القرآن الكريم أن الله عز وجل لما أراد أن يشد أزر موسى وهارون كما مر معنا في مجال السابقة حيث أرسل إلى فرعون الطاغية قال لهما إنني معكما أسمع وأرى. أي طائف يطوف بالقلب فإن الله يراه. نظف الطوائف التي تطوف بقلبك، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا، تذكرهم حيث أحضرهم التذكر مع الله عز وجل هو الذي نفع عنهم ذلك الطائف من الشيطان. يعني تقريبا مثل أنا في نومي رأيت غوريلا كاد أن يمسك بي، انتقلت من الغفلة يعني من النوم من الغوريلا هذه التي ربما تظهر حتى في اليقظة، فذكرت معنى خرجت من الغفلة إلى اليقظة وإذ ما في لا غوريلا ولا شيء، يعني هي عبارة عن بيت عنكبوت، نتيجة عنكبوت أسقطه الله تبارك وتعالى. هذا المشهد يوقفني أمام أن ما يأتي به الظالم كائنما كان هذا الذي يأتي به الظالم ينبغي أن أستحضر معه أنه لا بد من يوم يقف فيه هذا الظالم بين يدي الله تبارك وتعالى ليحاسب على ما أوقعه من ظلم وربما أخفاه عن أعين الناس والرقابات ووسائل الإعلام. أما قال ربنا جل جلاله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، ثم الجماهير التي تكون مع هذا الظالم، سبحان الله ما أعظم القرآن. قال ربنا فيها جل جلاله مباشرة إذ تبرأ الذين اتبعوا يعني زعماء من الذين اتبعوا يعني الأتباع، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا يعني جميعا رأوا العذاب، تقطعت بهم الأسباب، لم تعد هناك علاقات، قل أنا كنت تابعا، قل حل عني، حل عني نقصي، أنا المهم أن أنجو بنفسي وليس بناج، والله ليس بناج على الإطلاق. إذا رحل بظلمه إلى الآخرة، وكل صاحب معصية إذا رحل بمعصيته هناك يرتب الأمر إما وإما وإما، لكن الظالم حينما نذكر الظالم نحن نريد الظلم الذي يتعدى كونه يظلم نفسه، يظلم نفسه من علاقة فيه، يشرب خمر بغرسته، يشرب خمر بغرسته، يشرب لا عتبي بإباحة، وإنما عتبي نحن ما نتأذى إذا شرب الخمر بغرفته، لكن نتأذى إذا أوقع ظلمه علي، أنا مظلوم صرت، وحيث أكون مظلوما لا يمكن أن يغادرني، لا يمكن أن يغادر الظالم مظلومه يوم القيامة. والله يقول لا ظلم اليوم، ما الذي يفعله الذين اتبعوا الآن؟ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالا حسرات عليهم وما هم بخارجنا من النار. من ترك الأمر بالله عز وجل وسلم له تطاليف أقداره وارتضى شرع الله تبارك وتعالى ووقف مع سير الصالحين يسوغ سلوكهم وفق سيرهم وقمم الصالحين الصحابة رضي الله عنهم وقمم الصالحين سير الأنبياء والمرسلين الذين جاءت سيرهم في كتاب الله عز وجل وجاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث حدثنا عن الأقوام السابقين من حيث ما جاءهم رسلهم عليهم أفضل الصلاة وأتم الدين. هذا هو الذي أقبل على الله عز وجل فشرح الله عز وجل صدره. وفي شرح الصدر هذه إنما تتطلب معرفة أبعاد شرح الصدر. لا يمكن أن يشرح الصدر إذا كان قد امتلأ بالموبقات الصدرية بالأساس القلبية. لا يمكن أن يشرح الصدر وإذا أو إذا امتلأ بظلمة النفاق العقدي أو بظلمة الكفر والعياذ بالله عز وجل أو بظلمة الجحود الله تبارك وتعالى أو بظلمة الصد عن سبيل الله عز وجل. لا بد من كشف كل الظلمات التي تتأتى من الإلحاد من الكفر بالله عز وجل من الكفر برسل عليه السلام من الكفر بشريعة الله عز وجل من الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ما الذي ينبغي حتى يشرح الصدر؟ قال شرح الصدر يكون بذلك النور الذي أخبر عنه الله تبارك وتعالى. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. سئل عليه الصلاة والسلام هذا النور له علامات فبين عليه أفضل الصلاة وأتم الدين أن له علامات. ما علامات النور؟ حينما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات النور حدثنا عنها من أجل أن نقرأها في الدروس من أجل أن تكتب في الكتب من أجل أن تؤلف فيها رسالات. وبعد ذلك قال لا حدثنا من أجل أن أفتش عن قلبي هل في قلبي هذه العلامات. أفمن شرح الله صدره للإسلام أنا صدري مشرع الإسلام جليل نور فهو على نور من ربي. فما دليل النور الآن؟ يعني في بطاريه الداخل ما النور هنا؟ النور حقائق ثلاث حقائق للنور علامات هي التجافي عن دار الغرور الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله كما قال صلى الله عليه وسلم. ما نصيبي من هذه الثلاثة؟ ما نصيبي من أن أميل لدار الخلود أن أتجافى عن دار الغرور الإنابة لدار الخلود؟ أنا متى أميل بدار الخلود؟ إذا تجلت حقيقة الآخرة في قلبي بناء على أنوار الآيات التي ذكرت الآخرة والأحاديث التي ذكرت الآخرة وسير الصالحين الذين تتلمذوا في أنوار الآخرة والاستعداد الآخرة. ثم تجافي عن دار الغرور. أتظن بأن المتجافي يرى الدنيا خيلا ولا بعوض حتى يراها جناح بعوض حقيقة لأنه يرى فيها الزوال. الزوال الآن على فكرة مو الزوال المستقبلي. نحن ما ندري هل انتهت الأجال أو لما تنتهي. فإذا افترضنا أنها ما انتهت في منظورنا الآن لابد من أن تنتهي. توفي كم عمره؟ قال 100 سنة 17 سنة 100 إلى سنة 29 120 وبعدين توفي. أنت استحضر الآن حينما يقال لك توفي وعمره 120 استحضر أنه توفي. يعني 120 انتهت أمره توفي. إذا كيف تتعلق بأمر ثاني؟ أمر ثاني مشروب إيه لك أنت؟ إذا ينبغي أن أميل إلى دار الخلود وهذان جناحان لا يمكن أن تتحرك في أجواء هذا الكون إلا بهما. يعني عندي دنيا وعندي آخرة. الذي لا يريد آخرة لا علاقة بها وليس على نور من ربي هو في ظلمة نفسي وأهوائي وشهواتي وكبري. لكن من آمن بالله عز وجل وآمن بلقاء الله تبارك وتعالى وصل إلى أنه ينيب وأنه يتجافى أن يجمع بين الاثنين الإنابة إلى دار الثناء الإنابة والتجابي عن دار البقاء عكس كثيرون هكذا حقيقة يعني لا يعرفون إلا الدنيا التي يعيشون بها ثم لا يوجد الإسلامنا مجرد حقائق لا بصمة لها في السلوك لا بصمة لها في السلوك قال الإنابة إلى دار الخلود حقيقة هذه يعني قلبي منيب متوجه توجه كامل وتجافي لما بتكلم هذا بصراحة ما أقصد أنا أرجو الله عز وجل أن يعطيني ما به أنجو عند الله تبارك وتعالى أطمع لكن أرجو الله عز وجل أن يحقق فيما به أسلم سلامي فقط فيها خير عظيم وهذا طبعا ليس تبرعا سيدنا عمر قال ليس كفافا لا لي ولا علي سيدنا عمر اشكر السكت مجانية كنا الإنابة والتجافي معنيان طيب أعطيني أكثر هذين المعنيين في السلوك قال والاستعداد للموت قبل نزوله استعداد الموت يعني معنى تستحضر الموت أنت استحضار في الموت استحضار خوف ورعب وذعر ومرض نفسي وحالي طبيب نفسي أم استحضار إذا استعددت للموت لا تؤدي العمل يوم الغد أي عمل خير عرض لك لا تؤخره مباشرة لأنه ممكن تموت بعد نفسين ممكن يطلع النفس ما يرجع ليس لك إلا هذا النفس الذي هو آخر أنفاسي بناء على هذا الاستعداد للموت قبل نزوله هو الدليل على السلوك بناء على هذا لابد من أن نعرض قلوبنا للشرح أو صدورنا للشرح كما أغدق الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ألم نشرح لك صدرك وعموما ترى مواجهة الحياة بكل ما فيها مما نعيشه ومما عاشه من قبلنا ومما سيعيشه من بعدنا قال يحتاج إلى شرح الصدر من ضاق صدره لا يقدر على لقوم وجهه الصمات التي تنزل الدليل لما أمر الله عز وجل موسى عليه السلام يذهب إلى فرعون بعدما بين له الآيات وما تلك إلى آخره قال اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون ما الذي سأل موسى عليه السلام ربه تبارك وتعالى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من آل هارون أخي يعني سنشد عضدك بأخيك ينبغي أن تتفقوا جميعا على أن يأخذ بعضكم بأيدي بعض من أجل الوقوف في وجه مصائب الحياة ومظالم الحياة وذنوب الحياة والإعراض عن الله عز وجل بهذه الحياة من أجل أن تقدروا على أن تتسنموا قمما إنما جاء شريعة الله عز وجل تدعوكم إلى تتسنموها ما هي أن تعبد الله فأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا تطعك من الغافلين في اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومحضر معنا ولمغاضى عنا منا ولكافة عبدك المسلمين صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله